سائل يقول أنا شاب أبلغ من العمر 18 عاما. يقول شاب يبلغ من العمر 18 عاما لم يصم إلا رمضان الماضي، فما الحكم فيما فاته من الصيام؟ يلزم الله يقضي مع التوبة إلى الله، مع التوبة والندم والإقلاع والعزم لا يعود، يقضي ما مضى ويطعم عن كل يوم مسكين زيادة، ما قضى يطعم عن كل يوم مسكين نص صاع تمر أو رز كيلو ونص تقريبا عن كل يوم، يجمعها ويعطيها بعض الفقراء. إذا كان لا يصلي فكافر عليه التوبة فقط، التوبة تكفي تجب ما قبلها، وشاهد إذا أسلم ما يقضي ما مضى. إن شاء الله العافية والسلام. سنة اللي حلى إذا كان يصلي ولكن ما صوم يقضي السنوات اللي حلى، يقضي من حين أنبت، ما أنبت إلا بعد 15 يقضي من بعد سنة 15، وإن كان أنبت في السنة 14 يقضي السنة التي أنبت فيها أو أنزل فيها احتلم يعني، إن كان ما احتلم ولا أنبت إلا بعد 15 يقضي السنة 16 وما بعدها 15.